وخمس عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، وخمس عوارض لألواح جانب المسكن في المؤخر نحو الغرب، والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف، وتغشي الألواح بذهب، وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وتغشي العوارض بذهب، وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل، وتصنع حجابا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعت حائك حاذق يصنعه بكروبيم، وتجعله على أربعة أعمدة من صمت مغشات بذهب، رززها من ذهب على أربع قواعد من فضة، وتجعل الحجاب تحت الأشظة، وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة، فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس، وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة في قدس الأقداس، تضع المائدة خارج الحجاب، والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن، وتجعل المائدة على جانب الشمال، وتصنع سقفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، وتصنع للسقف خمسة أعمدة من صنت وتغشيها بذهب، رززها من ذهب، وتسبك لها خمس قواعد من نحاس.